أبو والدي مقام من بنتي وكذلك خالي أبو والدتي مقام من بنتي نحن خالف وعمي سحر من بنتي وبنت بنتي وأولاد بنتي وأولاد بنتي حمد عمي عمي وعمي وعمي وعمي وعمي وعمي وعمي وعمي وعمي وعمي وعمي وعمي وعمي وعمي وعمي وعمي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.